في الدنيا والآخرة إلا وحرص لأمته عليه. فقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين، ممتنا على المؤمنين أي أنه يذكره في موضع المنة وذكر الفضل والإحسان والتنعم من الله سبحانه وتعالى، أي أن الله عز وجل يقول كأنه يقول لنا: اذكروا هذه النعمة واعلموا أن ذلك من فضل الله العظيم، واعلموا أن هذه منة أمن بها عليكم وأنها من أكبر المنن. كما قال في موضع آخر سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين، فصرح بأنها منة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذن فهي منة ونعمة وفضل تفضل الله به علينا. يقول الله تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي أنه صلى الله عليه وسلم مثلنا، وأنه بشرا مثلنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أنفسكم تشعر بأنه معلوم فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلوما نسبه عند من بعث فيهم من العرب، وكان معلوما أن نسبه هذا من أشرف النسب، فهو خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال وعلم، قال: إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وجعل العرب خير الناس، ثم قسم العرب بطونا وجعل قريش خير هذه البطون، ثم جعل قريش قبائل وجعل بنو هاشم خير هذه القبائل، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فكان خيارا من خيار صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سفيان كما تعلمون أيضا أنه سأله: هل تعرفون هرقل؟ سأل أبو سفيان: هل تعلمون نسبه فيكم؟ فقال: نعم نعلم نسبه فينا. قال: هكذا الأنبياء يبعثون يعلم نسبهم في أقوامه، يعني يأتي النبي لا يكون حدثا من الناس، أو لا يكون لا سابق عهد فيهم ولا يعلم من هو، حتى إذا ما دعاهم إلى أن يتبعوه لا يرونه أنه وضيعا فيهم، ولا يرون أنهم ينبغي أن يتحققوا من ذا الذي يدعوهم أو من ذا الذي يأمرهم أن يتبعوه وأن يرجع أن يكون إماما لهم. لكن سنة الله عز وجل وخاصة في محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه في الأنبياء جميعا، يعني أمر تعلموا أن هذا في الأنبياء جميعا، يعني مثلا يقول في حق صالح: ولولا رهطك لرجمناك، يعني لولا قومك ولولا قبيلتك ولولا عشيرتك ولولا أناس لهم مكانة عندنا لكان ذلك دافعا لنا أن نرجمك أو أن نؤذيك أو أن نطردك أو ما شابه. فدل ذلك على أن أقوام الأنبياء وأنساب الأنبياء معروفة في أقوامهم، وليست معروفة بمعنى أن يعرف أنه فلان ابن فلان، لا، بل يعرف أنه فلان ابن فلان من أشرف النسب. وهذه المسألة إن كانت عامة في الأنبياء إلا أنها كانت على خير وجهها في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي أنه معروف عندكم، معروف نسبه فيكم، معروف من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ده منكم وانتم عارفينه كويس من هو. فمن الله عليهم أن بعث فيهم رجلا هو من أشرفهم نسبا ونسبة صلى الله عليه وسلم، أي من جنسهم وعلى لغتهم. وأيضا قلنا أن من أنفسكم تعني إيه؟ تعني أنه بشر مثلكم، وتعني أنه ليس ملكا، وتعني أنه ليس له لغة غير لغتكم، وليس له جنس غير جنسكم، يعني لا هم عرب وهو أعجمي، ولا هم أعاجم وهو عربي. وأيضا تعني معرفة الإيه؟ النسب، معرفة النسب. من أنفسكم أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. رسولا منهم أي أنه يكون معروفا لديهم، وفي نفس الوقت يكلمهم بما يفقهون وبما يعرفون وبما يميزون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من خيار العرب، وكانت لغته من أفصح كلام العرب صلى الله عليه وسلم، فضلا على أنه قد علم من قبل الله عز وجل وتفضل الله عليه فأتاه من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إذن هذه منا، أول هذه المنن أنه رسول من أنفسنا. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، أي منكم، يعني أنفسكم في الأولى تأولها على إيه؟ من لغتكم ومن جنسكم، وهنا تأولها منكم، يعني من جهة الإيه؟ النسب. واضح؟ كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته، نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه، من هو بالضبط وابن مين بالضبط وكان بيعمل ايه بالضبط وحاله ايه بالضبط، نعرف ذلك تماما، وصدقه وأمانته إلى آخر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد بن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل السير، وهذا يرجع فيه إلى كتب السير وإلى ذكر مواضع نسب النبي صلى الله عليه وسلم، زي كتاب جوامع السيرة لابن حزم ذكر فيه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع نسبه لم يكن له جد من أجداده، ولم يكن له أب من آبائه إلا وهو ولد من نكاح ولم يولد من سفاح. يعني ليس هناك جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مسه نكاح الجاهلية أو مسه من أمور الجاهلية ما يمكن أن إيه أن يمس من يمسهم أمر الجاهلية، بل هو صلى الله عليه وسلم نسبه طاهر من جهة أنه لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله: عزيز عليه ما عنتم، أي عز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليه. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنفية السمح. واللفظ ده الحديث فيه ضعف، لكن الصحيح هو أنه قال صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة، أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. وإن كان بعضهم حسن هذا الحديث، لكن لا، يعني المهم المعنى صحيح، وهو أنه الحنفية أي دين التوحيد، دين الذي ليس فيه شرك، الذي ليس فيه ميل إلى الباطل بل كله ميل عن الباطل. والسمحة أنه أنها يسر، وأنها لا مشقة فيها، وأنها قائمة على الرفق وعلى نفي الحرج، على نفي الحرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الحديث الصحيح أيضا: إن الدين يسر، إن الدين يسر. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، في حديث الأعرابي. فكان رسول صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه عزيز عليه ما عنتم، أي أنه يعز عليه، وأنه لا يحب أبدا ولا يرجو بل يبغض كل ما كان فيه مشقة وعنت. ولذلك ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم، وهو القائل لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما علمت أنه ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع رفق من شيء إلا شانه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب من المذهب في الدين، وإن كان فيه أكثر من وجه، إلا ما كان فيه اليسر. يدل على ذلك مواقف كثيرة، منها أنه كان يوم الحج بالرغم من أنه الحج الأوحد الذي حجه معهم صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما بين لهم أن في يوم الحج الأكبر أو يوم النحر أن على الحاج أن يرمي جمرة العقبة ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف طواف الإفاضة، فكان ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك إلا وقال افعل افعل، ما يسأل عن تقديم شيء من هذا أو تأخيره إلا وقال إيه افعل ولا حرج افعل ولا حرج، وفي لفظ افعل افعل. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان وكان ييسر وكان يحب الرفق. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، لا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعنت، حتى أنه أنكر على الثلاثة الذين أرادوا أن يشددوا على أنفسهم دون أن يدلوا غيرهم على ذلك، فقال من رغب عن سنته فليس مني، من رغب عن سنته فليس مني. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يبين للناس أن هذا الأمر أو هذا الدين ليس قائما على التشديد وليس قائما على التعنيف، بل كان من حرصه صلى الله عليه وسلم على الرفق أنه ما كان من موضع يجد فيه الرفق إلا ويهون على الرجل. ويمكن أنتم عارفين حديث الرجل الذي تكلم في الصلاة أيضا فأنكر عليه صحابته صلى الله عليه وسلم ونظر بعضهم له، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في آخر الحديث والله ما شتمني وما نهرني وما وجدت معلما خيرا منه صلى الله عليه وسلم، وما زاد على أن قال لي إن هذه الصلاة لا يصح فيها من كلام الناس شيء، وما زاد على أن قال لي إن هذه الصلاة ما يصح فيها من كلام الناس شيء. وهناك أيضا حديث وإن كان في سنده ضعف أو مقال وضعفه ابن كثير بالرغم من أورده في تفسيره عند هذه الآية، إلا أن معناه يعني يدل على المراد منه، بمعنى أن هذه القصة لها شواهد، وهذا الحديث مجمل قصته هو قصة ظريفة لطيفة تدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رفقه بأمته، وهي أنه قد جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت إليك؟ قال لا ما فعلت شيء، فهم أصحابه بأن يضربوه أو يسيئوه فقال لا، ثم دخل بيته صلى الله عليه وسلم ثم دعا الأعرابي فأعطاه فزاده، قال زئت فقلت ما قلت، ثم أعطيتك وزدت وأحسنت إليك، قال جزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم إن أصحابي لما سمعوا مقالتك بعد إذ أعطيتك المرة الأولى كان في أنفسهم وهموا بك، فهلا خرجت إليهم فقلت لهم مثل ما قلت؟ ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو فيما روي بهذه القصة يعني، فقال إن صاحبكم دخل فأعطيته فزدته، فقلت أحسنت إليه؟ قال نعم، ثم ذكر هكذا أعربي؟ قال نعم، جزاك الله عن أهل وعشيرة خيرا، عن أهل وعشيرة خيرا. قال إنما مثلي ومثل هذا الأعربي كرجل له ناقة، كرجل له ناقة فنفرت فأخذ القوم بها ليضربوها فزادت نفورا، يعني مع ناقة وجريت جت الناس جريوا وراها ويضربوا فيها فإيه ما رجعتش زادت نفورا، قال فقال صاحبها دعوني وناقتي، فأخذ لها من عشاب الأرض ثم أخذ يدعوها ويرفق بها حتى أتت إليه فأكلت من يده وإيه وحازها. فهو عايز يضرب المثل ده يعني بمعنى ان هو يقول ان الاعراب ده انتم لو انتم اخذتوا عليه وانكرتوا عليه فحملتوا عليه دون ان تعلموه ودون ان ترفقوا به ودون ان تتركوا ما يعنته لزاده ذلك ايه نفورا. قال وانكم لو زلتم بهذا الاعرابي على ما زلتم عليه لكان الى النار. طبعا هذه القصة لها شاهد من الصحيح في ان رجلا اتى, وان كان في المعنى شاهد مش في القصة مش في نفس فلوس الرواية, لكن في ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له عنده دين, فقال اعطني مالي. فاخذ بجيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى حز قفر قميص النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه في قفاه, فهم الصحابة بضربه, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم, فإنه لا تقدست أمة لا تعين المظلوم على أخذ حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن حضهم على أن يكونوا مع صاحب الحق, ولم يحضهم على أن يأخذوا على الرجل. لماذا؟ من باب انهم يعني يؤدبوه او يربوه, لان ده يعني ده الشيخ الكبير او النبي او صاحب المكانة فيهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم ان هذا الرجل بالطول يعني سواء كان على شيء او غيره انه في الحقيقة لم يزد على ان طلب بحقه. طلب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحقه الذي يرجوه. فكونه يطالب النبي صلى الله عليه وسلم بحقه, وان اساء الطلب والادب, الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلمهم ان الحرص على ان يكون العبد مع صاحب الحق من باب الانصاف هو الذي ينبغي ان يهمه. يعني هم بيهموا انهم يعني يقوموا على هذا الرجل لانه تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الطلب, لكنه صاحب حق وقال اني اطالب بحق. لكن شوف كل ذلك يدل على ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من ارفق الناس بالناس صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهو الذي قال الله فيه الآية دي بقى اللي هي ايه؟ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ده من جهة عموم الأمة. قوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت بالحنفية السمحة. وفي الصحيح إن هذا الدين يسر, إن هذا الدين يسر, وشريعته كلها صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أمرا في أمر العلم الذي يقرب إلى الجنة, في أمر العلم الذي ينفع العبد في دنياه وآخرته, إلا وعلمه منه صلى الله عليه وسلم, إلا وأعطاهم أو هداهم إلى بعضه صلى الله عليه وسلم. حتى أنه يقول وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. خرجه الطبراني. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قوله وبالمؤمنين رؤوف رحيم، يبقى قوله عزيز عليه ما عنتم فهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أرفق الناس، وكان حريص أيما حرص على الرفق والتيسير، وكان لا يدعو إلى أمر إلا أو كان لا يعرض عليه أمر إلا اختاره ما فيه من اليسر والرفق، وأنه صلى الله عليه وسلم حريص، قوله سبحانه وتعالى في حقه حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. يعني ألا ترى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها من الشرائع وجاء فيها من الأمور ما فيها من النفع الدنيوي والأخروي، يعني ما كان من العبادات فهو يهدي إلى ما يكون مجلبة للأجر وما ومجلبة للحسنات بأقل العمل. يعني مثلا يعلمنا أو يهدينا إلى نوع من الذكر، يهدينا إلى نوع من الدعاء، يهدينا إلى آية معينة نتلوها عند موضع ما يكون فيها من الخير كذا وكذا. لا شك أن هذا فيه من بيان الخير، بيان ما يدل على الخير الكثير بالعمل القليل، ما يدل على الخير الكثير بالإيه؟ بالعمل القليل. يعني مثلا لما يقول ما من عبد يقول كذا، مثلا زي حديث من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا له الملك ولا الحمد لكل شيء قدير 100 مرة، فلما يقول مثلا من قالها العبد حين يصبح كان له إيه أجر عمرة وحج تامتين مثلا، ده عمل يسير والأجر كبير جدا، لأن اللي بيعتمر بس مش اللي بيحج بيرى من المشقة والتعب والسفر والكبد والتكلف المال، والحج أضعاف العمر أضعاف وأضعاف وأضعاف، كل ده بيتحصل هذه الأجور العظيمة يعني كأجرها يعني كحسنات كثيرة بإيه؟ بعمل يسير، بعمل يسير، لأنه يعني مش هتسوي شيء إطلاقا. لو أنت قست أنك تقول الصبح مثلا أو في أو في الغروب أو مع قبله أو بعده أن تقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لو ذكرت دي هتجد إيه؟ أنك تقول هذه مثلا لا تساوي أنك تخطو بعض الخطوات في مثلا في أو أنك ترمي بعض الجمرات أو أنك أنت تذبح هدي، أو مش هتسوي شيء منها إطلاقا، ومع ذلك دلك على هذا العمل اليسير الذي يجر أجرا كثيرا. وغير أيضا تجد في أمور الدنيا أيضا هدانا إلى ما تحفظ به الأموال، سواء كان في البيع أو الشراء، كنهيه عن البيع مثلا عن بيع ما لا يملك العبد، عن نهي عن البيع قبل أن يحوز العبد ما تجارته، عن نهيه عن البيع صلى الله عليه وسلم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، عن بيع عن بيوع الغرر والجهالات لما في ذلك من ضياع الأموال سواء كان على البائع أو على المشتري وما كشف، كل هذا ونهي عن ربا الفضل لما فيه أيضا من بخس الناس لبضاعتهم أو لأموالهم وهكذا، كل هذا من باب أنه حريص عليكم، يعني أنه ما ترك أمرا يقرب إلى ينفع في الدنيا أو في الآخرة إلا وإيه وهدى إليه صلى الله عليه وسلم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، أخرجه الطبراني. وما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد عن النار إلا وقد بينته لكم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم أول فضل تفضل الله به على الناس أنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ثم هذا الرسول ماله عزيز عليه ما عنت الناس، عزيز عليه ما شق على الناس، عزيز عليه ما يحرج الناس، عزيز عليه ما يكون باعثا على المشقة وملزما ودفع وملجئا للاضطرار، ثم هو حريص عليهم، ما وجد طريقا، ما وجد أمرا، ما ترك سدة، وهي الشيء اليسير خرم البسيط يكون مجلبة للشر إلا وسده، وما ترك منفذا وهو برضو الخرم اليسير اللي بيجي منه خير إلا وفتحه ووسعه حتى يعني ينتفع العباد سواء كان في دنياهم أو في أخراهم. ثم هو بالمؤمنين وبالذين اتبعوه وبالذين ساروا على هداه وبالذين استجابوا لدعوته وآمنوا بملته رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. سبحان الله العظيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يأمر بماذا؟ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. مش إني بريء منكم، لا، بريء من عملهم، لأن المؤمن لا يبرأ منه حتى يكفر. المؤمن لا يبرأ منه حتى يكفر، إنما تكون البراءة من إيه؟ من عمله إن خالف. ولذلك يقول لما سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص لما قتل الصابئة الذين غزاهم ليأمرهم بدين الله، وكانوا لا يحسنون الكلام أو النطق بالعربية أو لا يحسنون النطق بمراده، فهو يأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله وهم يقولوا صبأنا صبأنا، فوزعهم على جنده، كل واحد يأخذ شوية كده، ثاني يوم الصبح يقولوا صبأنا، هم يريدوا كفرنا بالملة التي نحن عليها وآمنا بملتك. وهو يظن صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك من فعلة خالد، كان خالد بن الوليد، ما كانش سعد، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك من فعلة خالد. لم يقل أبرأ إليك من خالد، لكن أبرأ إليك من إيه؟ بالرغم من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرأ علنة من المشركين، من أبي جهل ومن عتبة ومن شيبة وإلى آخره. لماذا؟ لأن أولئك كفار فكان يبرأ منهم، أما المؤمن لا يبرأ منهم، لكن يبرأ من عملهم إيه؟ الباطل، يبرأ من عملهم الباطل. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. شوف، وتوكل على العزيز الرحيم، يعني أمره بالعمل ثم بعد العمل أن يكون مآبه وأن يكون توكله وأن يكون يقينه برب العالمين، من باب أن لا ينتظر الأجر إلا من الله، ومن باب أن لا ينتظر العون إلا من الله. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا، كما قال في آية الشعراء: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أيضا هنا قال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني أيضا هذا النبي الذي هو من أنفسنا والذي هو عزيز عليه ما يعنتنا وحريص علينا كجنس الناس والبشر جميعا، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا لمن تبعه ولمن صار على هديه وآمن بملته وكفر بعدوه وآمن به سبحانه وتعالى ومن قبله برب العالمين واهتدى بهداه واستنى بسنته. فإن تولوا قل إيه؟ حسبي الله لا إله إلا هو، أي أنه لا يوالي ولا يقفض جناحه للمؤمن على جميع الأحوال والكيفيات، بل إذا ما كان المؤمن مستقيما على الحق. أما إذا تولى المؤمن وابتعد، وأما إذا تولى المؤمن وانقلب، فإن كان على إيمانه لكن عصى فقل إيه؟ حسبي الله، زي ما في آية الشعراء قال إيه؟ إني بريء مما تعملون. وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن يكون ولاء العبد لذاته، بل إن ولاء العبد لما أمر الله به، والبراءة من العبد أيضا لا تكون لذاته لكن تكون لما أمر الله به. فأنت تبرأ من العبد إذا ما خالف أمر الله، لأن الله يبرأ منه، لأن الله يبرأ منه لا لذاته. فهذا العبد نفسه الذي قد برئت منه إن فعل ما يرضي الله وليته، وكذلك توالي العبد وتحبه لا لذاته بل لأن الله أمر، ولأن العبد فعل ما يكون الله ولي به وحبيبه، فأنت تحبه لذلك. فإذا انقلب صار ممن يبرأ منه، لكن ليست هناك براءة للذات ولا ولاء للذات، لأن البراءة للذات والولاء للذات ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، وليست لأحد من الخلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما سوى ذلك، يعني ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، لا يصح أن يوالى لذاته أو يعادى لذاته، بل يوالى لإيه؟ لعمله ولدينه، ويبرأ منه لإيه؟ لعمله ودينه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد، مش يوادون عليا وزيدا أو يوادون أباءهم أو يوادون فلانا وعلانا، بل وصف الأعمال ولم يصف الذوات والأشخاص والأسماء. فكل من حاد حتى لو كان الحبيب الموالى، حتى لو كان القريب، حتى لو كان بالنسب الأوصل كالأب والأم والأخ والأخت. لماذا؟ لأن الولاء يكون على العمل، والبراء أيضا يكون على العمل. وبالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخفض الناس جناحا على المؤمنين، أخفض الناس جناحا على المؤمنين. سوى الصفوف يوما صلى الله عليه وسلم، وكان في الصف رجل ذو بطن عظيمة، يعني اللي احنا بنسميه دلوقتي كرش، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه متقدم عن الصف، فنغزه النبي صلى الله عليه وسلم في بطنه بعنزة كانت معه العصر، قال استوي. فلما رجع علم أنه لا يستوي إلا على الحال الأولى، فلما علم أنه قد أذاه قال النبي صلى الله عليه وسلم له اقتص مني، اقتص مني. ولم يفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للإزاء أو للضرب أو للإهانة، لكن للتوجيه ولإقامة الصلاة، لأن تسوية الصف من تمام الصلاة. لكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان أرفق الناس بالمؤمنين، وكان صلى الله عليه وسلم خفيض الجناح لهم، حتى أنه لا يتواضع معهم، وكان يجالسهم، يجالس أصحابه ويمازحهم ويضحك معهم. كان لأبي هريرة رضي الله عنه هر صغير، هر صغير، قطة صغيرة يعني، وكان يضعها في كمه رضي الله عنه أبو هريرة، فكان يقول له يا أبا هر يا أبا هر. وافتقد عليا يوما صلى الله عليه وسلم فسأل عنه عند فاطمة، فقالت ليس عندنا، أو قالت له لعله في المسجد، فذهب يطلبه في المسجد، وكان قد نام وضع خده على أرض المسجد، وكانت أرض المسجد من التراب وليست فيها من الفرش، فقال له مداعبا صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب، قم أبا تراب. من رفقه صلى الله عليه وسلم ومن خفض جناحه له، ولم يعلم عنه كبر، ولم يعلم عنه أنه كان يطالبهم بأن يبجلوه بتبجيل ما، أو يحترموه بتحريم باحترام ما، أو بتقوص ما، أو يكون في مجلسه على هيئة ما، بل هم كانوا يعلمون أنه لا ينبغي أن يرفع صوت أحد منهم عليه، تأدبا لا من باب كبر النبي والعياذ بالله، ولكن من باب أن يعلو الحق ولا يعلى عليه، وأن لا يكون هناك صوت فوق صوت النبي حتى يعلم مقال النبي في مجلسه، ولا يكون في مجلسه غوغائية ترد قول الحق الذي يعلمه لأصحابه، لأن لما يقعد يكلمهم كل كلمة بتطلع منه دين، فلما يعلى الصوت عليه يبقى في بعض الكلام حيفوت السامعين، وفي نفس الوقت تضيع مهابته في نفوس الضعفاء وفي نفوس حدثاء العهد، فيرون أنه مثله مثل الناس، يتطاول عليه ويرفع الصوت عليه ويرد كلامه، اللي انت بتقوله ده ايه وكلام كان ايه. لكن معلوم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بإيه؟ بأخذه، والوقوف على ما فيه من أمر بالاتباع، والوقوف على ما فيه من نهي بالانتهاء. فهذا لا ينافي أنه كان رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وكان أخفض الناس جناحا للمؤمنين. وهذا خلاف ما نراه الآن من طلبة العلم وممن يجالسونهم، ممن يعرفون عندهم بالمشايخ، فتجدهم يبجلونهم تبجيلا ويجعلون لهم طقوسا، ويذكرونهم بطريقة من الكلام، ويرتعدون أمامهم ارتعاد لم يكن يقع من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يظنن أحد أن هذا من الأدب أو أن هذا من الفضل، لكن الأدب أو الفضل هو أن تكون عبوديتك لله، وأن تحترم من علمك أو أن تجعله كبيرا لا بالارتعاد بين يديه ولا بمعاملته بطقوس معينة، ولكن بألا تتطاول عليه وأن تطالبه بما يصح نسبته للدين حتى تأمن عليه ألا يضل، أو إن ضل لا تضل معه، ألا تضل إيه معه. لأن من كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من خيار الناس والذين إذا عددناهم في صفوف المشايخ كانوا أئمة المشايخ، وإن عددناهم في صفوف العلماء كانوا أئمة العلماء، وإن عددناهم في صفوف العابدين كانوا أعبد الناس. مع ذلك لم يكن بينهم من الطقوس والرسوم والتبجيلات والتقديسات ما تجعل العبد أمامهم يرتعد، أو يكلمه وهو وجهه يتلون بالألوان كلها، أو يكاد الكلام يقف في حلقومه لأنه لا يستطيع أن يخاطب الشيخ أو أن يكلمه أو أن يسأله أو ما شابه. هذا كله من الكهنوتية التي لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتمنى أحد من كلامي أنها دعوة للتجرع على كل من له مكان، أو لأننا أن يضيع المقامات بيننا وأننا ليس بيننا ذوي هيئات، لا، لكن المعنى هو أن نتأدب بالأدب الشرعي لله سبحانه وتعالى ولوجه الله سبحانه وتعالى. فإن احترمنا الكبير نحترمه لأننا علمنا أن نحترم الكبير لا لذاته، ولا أن نرتعد بين يديه، ولا ينبغي أن حتى أن نحفظ له مقامه بحيث لا يكون حفظ المقام مدعاة لخلط الدين بكلامه، أو مدعاة لقبول الحق بمجرد أن أو بجعل الحق ما يقوله، أو مدعاة لأن نكون كل ما قاله ينبغي أن نقف أمامه مسلمين ونعترض ونسألش نمناش نحن نتكلم، لا، لأن هذا يؤدي حتما إلى الضلال، يؤدي حتما إلى الضلال. لكن أنت تحترمه وتبجله وتعرف أنه صاحب فضل عليك، لكن هذا من الله ولله، بمعنى أن الذي علمك هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، علمك أن تحترم، وأن وهدي الصحابة رضي الله عليهم في مجلسهم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكونوا ليرتعدوا، ولو ارتعد الصحابة في مجلس النبي لكان خير، ولكن ليس هناك أحد له مقام كمقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، أي عما جئتكم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا عن إيه بقى؟ عنه بشخص، يعني عن إن هو مسألة إن هو له الزعامة عليهم، لا، فإن تولوا عما يدعوهم إليه من الشرع ومن الدين، فإن تولوا عما يهديهم إليه من البر، لأن النبي الذي هو حريص علينا والذي هو عزيز من قبل ذلك عزيز عليه ما أنعنا، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لا يتصور فيه أنه يطلب الزعامة أبدا، لا يتصور فيه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكبد في طريق تبليغ ما أمر به المشاق الكثيرة صلى الله عليه وسلم، ذاق من الجوع والعطش، وذاق من الأذى حتى الضرب، وذاق من البلاء حتى شد الرأس وإدماء الخد وكسر الأسنان صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا طالبا للزعامة ولو كان هذا طالبا للرئاسة ما كان الطريق أسهل من ذلك، دون أن يدفع من هذا العنت ومن هذه الأشياء التي دفعها، دون أن يدفع منها شيء، كان يمكن أن يكون زعيما كبيرا مبجلا يهتف له ويعظم ويوقف له الناس صفوف. لكنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليعنيه شيء من ذلك، ما كان ليعنيه إلا أن يهتدي من دعاه، ما كان ليعنيه إلا أن يؤمن من أمره، ما كان ليعنيه إلا أن يكون سببا في الخير لتلك النفوس التي أمر بإبلاغ أمر ربها إليه. لأنه لم يبعث ملكا ولم يبعث معظما ولم يبعث على سبيل أن يكون له الملك والإمارة، إنما بعث ليكون هاديا وبشيرا. فكان في أجل الأوصاف التي وصف بها هي هذه الأوصاف التي في آيات سورة التوبة التي هي في أصل حريص علي عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحريص عليك لا يحرص على نفسه بل يحرص عليك، لانه لو حرص على زعمته ما حرص عليك. تيجي ما تجيش انت حر، هو اللي كبير، هو يريد ان تعطيه لا يعطيك. اما الحريص عليك يعطيك ولا ياخذ منك، يعطيك ولا ياخذ منك. حتى انه كان لا يعطي السائل والا ولم يكن عنده من المال فكان يقترض ليعطي السائل صلى الله عليه وسلم، حتى في عطاء السائلين، حتى في ما طلبه قوم وهو الكبير المعظم فيهم وإن كانوا من أدنى الناس إلا وأجابه. جاءه رجل فقال يا رسول الله إن في واد ويأتي السيل فيفصل بيننا وبينكم ولا نستطيع أن نأتيكم في وقت السيل، فأتي فصل في ناحية لنا من بيتنا نتخذه مسجدا. وكان قوم بصار، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وغير كثير وغير كثير. نعم، فهذا يعني أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتعاظم على أحد ولا يتفخر على أحد، حتى أنه يعني بعضهم يقول إذا رأيته فيهم حسبته أقلهم. مش بقى ماشيين كده يعني كده في مجلس تحس إن هم هيشيلوه من على الأرض لا. لماذا؟ لأنه كان متواضع صلى الله عليه وسلم، وكان يعامل أصحابه برفق وكأنه واحد منهم، وكان إذا ما سار اتخذ أصحابه كنفيه أي حواليه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من هديه ومن شمائله، مما يدل على أننا في تصرفاتنا بيننا بين البعض، يعني أحد منا بيبقى مجرد أنه هو بيعرف يقول لي يقعد مع اثنين ثلاثة يكلمهم كلمتين يترفع عليهم ويتكبر عليهم، ولا بد تقول، ولما تيجي تتكلم لازم الشيخ بالألف واللام، ولو كان فيها ألف ولام وسين تقول برضو، وتبقى يعني لازم، ويبقى يعني لو واحد زار واحد يبقى يا سلام وتفخر الناس لك أنا أعرف فلان وفلان، هذا قد يكون له قد لا يعني لا يكون معروفا بين الناس بهذا الخير إلا من ستر الله عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا وطئ مكانا حلت البركة في هذا المكان من فضل الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان لما يأتي واحد يقول له تعالى كذا تعالى معا كذا تعالى كذا تعالى كذا يطلب منه حاجة يقول له خذ. ما لم يكن صلى الله عليه وسلم ليتكبر ولا ليتعاظم ولا ليقول أنا فلان ولا أنا علان، حتى لما قال أنا قالها في موضع اليقين وفي موضع الدعوة والبيان يوم حنين، قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يعني لا تظنن أن هذه الهزيمة أو هذا الذي ينال منا أن هذا معنى أن أنا كده كنت دجال، ولا والله أنا النبي لا كذب، يعني أنا ما كذبت أبدا في دعوتي وفي بياني لكم وفي أمري لكم. وفي نفس الوقت هو مين؟ هو محمد بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، ففيها بيان نبوته وفيها بيان نسبه، لم يقلها من باب أنه إيه يتفاخر على قومه أو يتفاخر على. لما أتى أناس كان لهم من الملوك ما يعظمونهم ويعتبرون السيد هو الأمير، يسمونه السيد وهو الكبير أو الملك عندهم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن النبوة كمثل إيه مثل الرئاسة، فقالوا أنت سيدنا، يعني إحنا سيدنا سيدنا اللي هناك وجينا لك أنت. قال لهم لا قولوا بقولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، أنتوا جايين على إن موقع غير موقع إيه رؤسائكم ملوك ويتسيدوا عليكم ويجعلونكم عبيدا لهم، أما أنا فإيه رسول، أنا رسول أسيدكم وإن كنتم عبيد بإيه بالذل لله رب العالمين وبعبادة الله. إذن المعظم للنبي سيد، سيد وسط الناس، السيد وسط الناس بعبوديته لله، لكن المعظم للملوك عبيد لمين؟ للملوك. فهم كانوا يقولون لملوكهم أنت سيدنا، فلما أتوا وأرادوا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا يعني أنت ملكنا أنت معظمنا أنت كبيرنا، قال لا إنما أنا إيه عبد الله ورسوله، يعني كون عقيدتكم فيا مش ان انا ملك او ان انا كبير او ان انا رئيس، لا، انما العقيدة ان انا عبد الله ورسوله. فان بجل النبي كرسول فبها ونعمة، اما ان يبجل كملك او كرئيس او كسيد كان يرفض ذلك صلى الله عليه وسلم. مرت عليه امرأة وهو يجلس يأكل، يجلس القرفساء ويأكل، تقول تأكل كما يأكل العبد، قال انما انا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما أكل العبد. لم يقل لها أتعرفين من تكلمين؟ كيف ذلك يا امرأة؟ إنما أنا رسول الله أو أنا الكبير أو أنا المعظم أو أنا الذي يتبعني الناس، لقال إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. ولذلك لما عظم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقابل أن عظم الله رفع ذكره سبحانه وتعالى، أن رفع ذكره سبحانه وتعالى، فمن عليه فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ابن القيم: وليس في الخليقة من يوم أن خلق الله آدم أرفع ذكرا وأشرف نسبا من النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه إذا ذكر يجب أن تصلي عليه؟ ألا ترى أنه يذكر اسمه بعد اسم الله عز وجل في الأذان 5 مرات في اليوم والليلة؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأبقى الله اسمه مقرونا باسمه سبحانه وتعالى في شهادة الإسلام التي هي من أول أركان وحدود دخول العبد الإسلام. ليس هناك مرفوعا ذكره بعد النبي. الأنبياء كثير، إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرفوع الذكر، وموسى وعيسى ونوح ومنكر، لكن ليس هناك من بلغ مرتبة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا أي عما جئتم ما جئتم به من الشريعة المطهرة الكاملة الشاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ودائما قول الأنبياء جميعا وقول الرسل وخاصة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه عند تولي القوم أو تربصهم أو انفكاكهم عما يلزمهم من عبادة الله وحده أن يكون الرد بإيه؟ بحسبي الله. احنا شرحناها قبل كده بالتفصيل لو تذكروا، في أنه يواجه كل من مال عن الحق وكل من ظن في الله في غير الله أو في كل من دان بغير دين الإسلام أن يقول: أما أنا وأما طريقي وأما كافيني وأما وجهتي وقبلتي فهو الله سبحانه. لا يميل أبدا مع المائلين، ولا يفتنه أبدا أنه لو دعا الناس جميعا ثم لم يجبه أحد أنه سبحانه وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتأثر بأن يقول يعني طيب دول مثلا ما تابعنيش أو أنا أبقى لوحدي أو لا. عقيدة راسخة، عقيدة، ولم لا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أصحابه وتلامذته أئمة للعالمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم وغيرهم، تلامذة مش هو. فيبقى في أي موضع فتنة عقائدية أو في أي موضع اهتزاز يبقى المقال إيه؟ حسبي الله، الله كافيني، وجهتي وقبلتي لا أحيد عنها أبدا، لا إله إلا هو، ودي اللي بينطق بها القرآن كله، لا إله إلا كلمة التوحيد، لا إله إلا هو. طيب ماله بقى؟ عليه توكلت. شوف اليقين، عليه أتلمس النصر، منه أتلمس النصر، وإليه أركن، لا رجاء لي إلا فيه ولا مخافة إلا من عقابه، لا أطلب النصر إلا منه ولا ألوذ إلا به، عليه توكلت. أنتوا عارفين معنى التوكل، شرحنا بالتفصيل قبل كده، وهو رب العرش العظيم طبعا، لأنه أهل لأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر وهو رب العرش العظيم بعد لا إله إلا هو، مع أن لا إله إلا هو تغني عليه، الضمير عائد على المذكور ده هو لا إله إلا هو تبارك وتعالى، لكن بعدها قال وهو رب العرش العظيم من بيان أنه أهل لأن يتوكل عليه. تعريف بمعبوده وتعريف بربه الذي يدين له بالدين الذي لا يرضى سبحانه وتعالى إلا هو يوم القيامة، وتعريف بمن يتوكل عليه. ولما كان التوكل أحد أركان الإيمان وأحد أركان العبادة فقال إيه؟ وهو رب العرش العظيم، أي هو أهل لهذا، أهل للعبادة وأهل للإيمان، للتوكل إيه؟ جزء منه أو أحد أركان. قلت فاقترت هذه الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعهم التي الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها، ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها أو يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في حديث الباب. يعني يقول إنه هو يمكن بعضنا يسأل إيه علاقة الآية بالترجمة؟ إذا كان الباب باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وسد لكل طريق أو سد لكل طريق إيه يوصل إليه، يوصل إلى الشرك يعني، أو يوصل إلى إلى إلى إلى إلى ما يو إلى ضياع التوحيد. طيب إيه اللي جاب ده في الآيات بتاعت التوبة؟ ما فيهاش الآيات دي فيها حاجة عن إنه كان بيعمل في التوحيد أو. لكن هذه الأوصاف مجملة تدل على معنى الباب وغيره، لأنه الحريص على الناس والرؤوف بالمؤمن والرحيم لن يترك أمرا يقرب إلى الجنة إلا وسيدلهم عليه. ومن المعلوم إن أعظم الأمور التي نبه عليها القرآن وشددت فيها السنة في مواضع لا تعد ولا تحصى، أن أعظم الأمور التي جاء فيها هذا التشديد من الكتاب والسنة هي الإيه؟ التوحيد، التوحيد والبعد عن الشرك. فما من معروف حد عن عليه أكثر من التوحيد سواء في القرآن أو في السنة، وما من منكر نفر منه وحذر منه وسدت ذرائعه أكثر من الإيه؟ من الشرك سواء في الكتاب أو في السنة. فلما نيجي نقول إن الرسول ده صلى الله عليه وسلم ده كان حريص صفاته يعني الأساسية، ده فضلا عن صفات كثيرة، إنه حريص علينا، إنه عزيز عليه معانتنا، إنه بنا بالمؤمنين الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم رؤوف رحيم، يبقى معنى ذلك إنه إيه؟ لابد إنه لن يكون هناك شدة ولو بسيطة يمكن أن تؤدي إلى الشرك إلا وإيه؟ وسيمنعها سدها. وما من خرم إن صح التعبير متنفس يسير يكون طريقا إلى الجنة إلا يحض عنه. فبالتالي حيكون حضه على التوحيد أشد حض، وتحذيره من الشرك اللي هو ضد التوحيد أشد تحذير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه داود بإسناد الحسن ورواته الثقات. الحديث ده الحقيقة إنه سنده في مقال الرجل في التعليق تحت بيقول رواه داود في المناسك باب في زيارة القبور، ورواه أيضا أحمد في المسند، والحسن بن أحمد بن إبراهيم البالسي أبو طاهر في جزئه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. رواه أيضا إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو حديث صحيح بطرقه وشرحه. ده كلام ابن عوض في التعليق. هو الحديث الحقيقة ثم لفظين أخرجهم أبو داود، والمنذري في تلخيص لأبو داود قال في كتاب المناسك باب زيارة القبور المختصر أبو داود المنذري تحت رقم 1958 و1959، يريد تكتبوا كلام عندكم. هو روايتين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. والحديث في إسناده أبو صخر حميد بن زياد، وقد أخرج له مسلم في صحيح، وقد أنكر عليه شيء من حديثه. أبو صخر هذا أخرج له مسلم في صحيحه وقد أنكر عليه شيء من حديثه. وأبو صخر هذا أيضا ضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه أخرى. وتحت رقم 1959 عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في إسناده عبد الله بن نافع الصائغ المديني مولى بني مخزوم كنيته أبو محمد. قال البخاري: يعرف حفظه وينكر. وقال أحمد بن حنبل: لم يكن صاحب حديث، كان ضعيفا في فيه ولم يكن، بعض الحديث فيها بيبقى ضعيف وبعضها لم يكن، ولم يكن الحديث ولم يكن في الحديث بذاك. يعني هم بيقولوا على الرجل على الصائغ المديني هذا اللي هو ابو محمد لم يكن في الحديث بذاك، ده كلام احمد بن حنبل فيه، يعني كلام البخاري فيه يعرف حفظه وينكر. وقال ابو حاتم الرازي